محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في هذا الكتاب المبارك إلى أبواب الشكر بعد أبواب الصبر. ومن حسن تقدير الله عز وجل أن يأتي الحديث عن أبواب الشكر في هذه اللحظات التي نعيشها، فإن يعني شكر الله تعالى يكون على نعمه، وإن يعني أصول النعم معروفة، من أصول النعم الإسلام والإيمان والقرآن، من أصول النعم العافية الصحة والفراغ الوقت. لا شك أن من أعظم النعم أيضا ما نحن فيه من هذه المواسم التي هي من نعمة الله على عباده أن يتابع لهم بين المواسم، فإن الإنسان بين إقبال وإدبار، فإذا جاءت المواسم أقبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، في أوقات المواسم يعني تكون الشرة ويعني ذروة النشاط. لا شك أن استقبال رمضان ليس كغيره من الزمان، وأن استقبال العشر التي نحن لا يفصلنا عنها إلا ساعات، هذه أيضا نعمة جلة ومنة كبرى، وهذا كله مما يذكرنا بأهمية الشكر، شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. شرف الزمان نعمة عظيمة، كما أن شرف المكان أيضا، بعض الناس ربما يتفق له الآن شرف المكان الحجيج مع يعني شرف الزمان، وإذا كان شرف الحال هو المقصود فقد يفوت الإنسان يعني بعض أنواع الشرف، ويعوضه الله عز وجل بخير وأشرف أنواع الشرف وهو شرف الحال. فمن كان يعني يجد من نفسه إيمانا وإقبالا ورغبة في العبودية وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وبصيرة بدينه، مجاهدة في يعني العبادات وورعا في يعني أدائه ونصحا للمسلمين، فهذه هي النعمة، هذا المقصود يعني في المقام الأول في الحقيقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه المعاني التي لأجلها شرع شرف الزمان وشرف المكان، ولأجلها كانت العشر وكان رمضان وكانت ليلة القدر، ويكون يعني يوم عرفة ويوم عاشوراء وأعمال الحج ونحو ذلك، هذا كله لتذكير العبد بعبوديته لله عز وجل، وبمقتضى ذلك من يعني شكر نعمة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن يعني يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليكم شيخنا بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكره. ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان: أحدهما السمع ومستنده الآيات، والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير عزيز، ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق. ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفيه حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب. نعم، انتهينا إلى يعني ما عنوانه المحققون في فصل في فعل الشكر، وأنه لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومراد المصنف بهذا الكلام أنه إذا كانت النعم تستوجب شكرا، وهذا الشكر يعني يلزم منه ترك الكفر، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعبد بين شكر النعمة وبين يعني كفر النعمة. كفر النعمة يعني يكون بترك استعمالها في محاب الله سبحانه وتعالى، أو أن يستعملها لكن في غير ما شرعه الله عز وجل لذلك. وهذا يقول كما يعني ذكر، يحتاج أو كيف يعرف العبد إن هذه إن هذا شكر أو هذا من الكفران؟ يعرف هذا ببابين. الباب الأول السمع، يعني النصوص، يعني يذكر الله تعالى في القرآن أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يفيد أن هذا من كفر النعمة أو أن هذا من شكر النعمة، فيلزم طريق الشكر ويتجنب طريق الكفر، كفر النعمة. ومثال لذلك مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشأن النساء لما قال يعني يكفرن العشير، قيل يكفرن بالله، قال بل يكفرن العشير، تقول يعني ما رأيت منك خيرا قط مهما أحسن إليه. فبين السمع يعني الوحي يعني النص أن يعني عدم شكر المرأة لزوجها هذا من كفر نعمة الله عز وجل. ومعلوم أن من لم يشكر الله لم يشكر، لمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبين شكر الناس الذين أحسنوا إلينا بالمعروف، ومن أعظم هؤلاء الزوج مع زوجته، وبين شكر الله عز وجل الرباط كما يعني في الحديث. فهذا الباب مدركه بالسمع يعني بالنصوص، وهذا سهل، إن الوقوف على النصوص في الأبواب المختلفة من السهل أن يقف عليه كل أحد. لكن المصنف يستطرد في الباب الثاني يعني ما يدرك به أو ما تدرك به النعم، وبالتالي ضدها الذي هو كفران النعم يحتاج إلى بصيرة القلب. وهذا يقول النظر بعين الاعتبار، يعني الإنسان يكون عنده من التوفيق والبصيرة وحسن التأمل في الأشياء ومآلاتها ونعم الله عز وجل وثوابه وعادته مع عباده والقوانين التي أجراها الله عز وجل ليعني يحكم بها الأمور. طبعا هذا يحتاج أيضا لمعرفة واستحضار مقاصد الشريعة ونحو ذلك. هذا الاعتبار هو الذي يجعل الإنسان يقوم بشكر النعم ويتجنب كفران النعم. هذا الثاني قد يصعب على بعض الناس ولا يطلع عليه إلا أصحاب الهمم وأصحاب البصائر وأصحاب المعاني وأصحاب الفهم لمقاصد الشريعة. ولذلك هذا فيه نوع يعني تعسر، ليس فيه تعذر، هو ممكن لكن قد يتعسر على بعض الناس. ولهذا أغنى الله تعالى الناس عن هذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعودة إلى يعني ما يتعلق ب يعني السمع. وهذا يجعل الإنسان يتأمل ويعتبر أن لكل شيء حكمة، وأنه ما من شيء يعني إلا هو موضع تأمل، وعند التأمل تظهر يعني نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكم هي المقصودة، وهذا المقصود هو المحبوب. يعني يقول ما خلق الله شيئا إلا وفي حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب. يعني الشيء المقصود من حكمة الله تعالى في خلق الأشياء والذي يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني يحبك أن تتأمله ومن ثم تشكر الله تعالى عليه. نعم. وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. أما الجلية فكالعالم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار، فيكون النهار معاشا والليل سباتا، فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستطار. فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكمة فيها. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم نحو كونها زينة للسماء. وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة، وكذلك أعضاء الحيوان منها ما تبين حكمته بيانا ظاهرا، كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة كالمرارة والكلية والكبد وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد به فقد كفر بنعمة الله تعالى فيه. فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد، لأنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه ويتناول ما ينفعه لا ليؤذي بها غيره. وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها. ونعمة الشمس أيضا إذ الإبصار يتم بها، فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي بهما ما يضره فيهما. نعم، هذا كلام ظاهر واضح، وحاصله أن الحكم منها حكمة الله تعالى في يعني حكم الله تعالى في خلق المخلوقات، منما هو ظاهر يستوي فيه كل الناس. كل الناس يعلمون أن الشمس تعطي ضوءا وتعطي دفئا، هذا واضح للجميع، لكن من الناس من يكون تأمله أبعد من ذلك، فيفهم مثلا أن الشمس هذه يعني مع عظم خلقها، قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه المخلوقات التي يعني ملأت الدنيا من الإنسان المكرم الذي فيه كذا وكذا، خلق السماوات أكبر منه، وإن الشمس يعني طاقتها وقدرتها وحجمها وبعدها وأثرها يعني أبعد من مجرد الأشياء الظاهرة. إذن هذه فتوح على حسب ما أعطى الله عز وجل العبد من المعاني والتأملات، يعني يكون المدارك معرفة النعم، وبالتالي ما يترتب على ذلك من شكرها. هناك أشياء ظاهرة كالشمس، هناك أشياء باطنة كالعروق والأعصاب، وهذا العرق يعني غليظ وهذا دقيق وهذا فيه، وهذه أنسجة تتكون باستمرار وتذهب، وهذه أمور تبقى. هذه الأشياء لا يعرفها كثير من الناس، لكن يعرفها ذو يعني العلم والتأمل والتخصص في هذه الأشياء، وهذا المقصود، يعني كأنه يقول لك وفوق كل ذي علم عليم، مهما بلغ الإنسان من مدارك النعم فهذا شيء يسير بالنسبة للحقيقة التي يعني ينبغي كإدراك النعم نفسها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكما أن الناس لا يستوعبون نعم الله، كذلك لا يستوعبون يعني في كل نعمة مقدار أو مدى يعني منن الله تعالى بها، وبالتالي يصعب شكر هذه النعمة على حقيقتها. هذا القدر من الشكر الذي نشكره هو يعني فيه قصور، لأنه على قدر فهمنا. ثم هذا الشكر الذي نقوم به هو في الحقيقة لمن تأمل ومحض توفيق من الله سبحانه وتعالى، فشكر النعمة هو نفسه نعمة تستوجب الشكر. نعم. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة، ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. نعم، هذا معنى في غاية الوضوح، يعني يجعل الإنسان يطأطئ رأسه خجلا من ربه سبحانه وتعالى إذا تأمل أن هذه الخلائق كلها

حاصله أن يعني هو يضرب مثالا الآن يعني بعض الحكم التي ليست في غاية الخفاء، قد يكون فيها شيء خفاء عند غير المتأمل لكن ليست في غاية الخفاء. وضرب مثالا بالدراهم والدنانير التي تصك، يعني هذا الدرهم من الفضة أو الدينار من الذهب وفي صورته يعني قطعة معدنية، لكن في الحقيقة من تأمل هذه النعمة سيجد أن الله سبحانه وتعالى يعني كونه هدى الناس إلى هذا الأمر وإلى اعتبار النقدين الذهب والفضة وأنهما يعني هدى الناس إلى جعلهما قيمة للأشياء، لأنه من الصعب الإنسان كان زمان الناس يبيعون ويشترون بالمعاوضة، يعني أعطيك شيئا وتعطيني مثله، وكان يشق عليهم هذا كما ضرب مثالا بالجمل والزعفران، واحد يريد أن يشتري زعفرانا ولا يجد، والثاني يعني عنده جمل آخر غير جماله التي يستعمل، فيقول خذ هذا الزعفران وهاتي هذا الجمل، فقد يعني يختلف الناس في هذه القيم. فأقام الله تعالى في الناس هذه النقدين لهذه الحكمة، تصبح الذهب أو الفضة، وأما في معناهما الآن الأوراق النقدية تصبح يعني مثالا أو محددا لقيم الأشياء. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، بقليل من التأمل ندرك أن هذه نعمة، وأن هذه النعمة تجعل كل الأشياء مهما كانت مطعومات مشروبات مسكونات ملبوسات يمكن أن تقوم بشيء واحد، وهذه نعمة. ثم بعد ذلك هذه النعمة يجب أن تشكر، وشكرها أن تستعمل في ما خلقت لأجله، وفي مقابل ذلك إذا استعملت في غير ما خلقت لأجله كان هذا من كفران النعمة، كالذي يكنز الذهب والفضة، أو الذي يستعملها في الشرب كآنية بدل أن يستعملها في يعني الأثمان يستعملها في يعني الشرب ونحو ذلك، أو الذي يجري عليها التعامل بالربا، هذه كلها أشياء تخالف الحكمة المقصودة من يعني خلق هذه الأشياء، والذي يستعملها في غير ما خلقت له أشبه بمن يعني حبس القاضي عن أن يقضي بين الناس، أو جعل هذا القاضي أو هذا الحاكم يعني يقوم بأعمال الكنس والطبخ ونحو ذلك مما قد يعني يكفيه غيره، وعطله عما لا يستطيع غيره أن يقوم به. ليس كل أحد يقوم مقام الحاكم أو القاضي، لكن يمكن لكل أحد أن يقوم بحياكة أو كنس أو نحو ذلك من الأعمال. المقصود العام من هذا إن هذا الباب تأمل في النقدين، لو تأملت فيه ستجد من وراء ذلك حكما، وتنعكس عليك هذه الحكم في يعني الشكر. لماذا فصل المصنف هذا التفصيل؟ كأنه يريد أن يعلمنا المبدأ نفسه، لا يريد أن تنشغل بحكمة خصوص حكمة الذهب والفضة، لكن يقول لك تعود أن تنظر في كل شيء نظر اعتبار. إذا عودت نفسك أن تنظر في كل شيء نظر اعتبار سينكشف لك من الأشياء الساذجة التي عادة لا يظهر منها شيء، سينكشف لك أشياء. وأنا أستحضر هنا مثالا ربما ذكرته لكم قبل ذلك، أني زرت بعض إخواننا مرة وبت عنده، وذهبنا يعني نصلي في المسجد، وخرجنا من المسجد فوجدنا أمام المسجد يعني الباعة الذين يبيعون الصناديق الخضروات ونحو ذلك، فيعني أخبرني بجملة من التأمل أشبه بالذي قاله. قال أنا أتأمل يا أخي في صندوق الجزر هذا، وأنظر إلى هذه الجزرة كيف تكون يعني عند بيعها في نضارتها وقوتها وصفاء لونها بحيث تعجب الناس فيشترونها، ثم إذا أخذها وضعها في الثلاجة أكل منها ما أكل، ثم وضع الباقي في الثلاجة، بعد يومين ثلاثة تصبح الجزرة الصفراء تبدأ تسود، قوتها التي تعجب تصبح يعني متراخية. فأنا أتأمل بهذا أو أمثل بهذا الشباب وانقضاء الشباب، الإنسان يكون في شبابه فيه من القوة والنضارة، فإذا تأخر بعض الشيء يعني يصيبه وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وتصبح العوارض، انظر هنا تأمل في جزرة يبيعها البائع، كم من الناس ينظر في أنواع الجزر والخضروات ولا يتأمل في شيء. إذن هي ملكة، ملكة عند أي إنسان لو شغلها سينظر في أي شيء سيجد له. الجهاز الذي نحن نشتغل عليه الآن يعني وتفتح، انظر كم من العلم والفهوم والعلوم، وأنت في مكان قد تستفيد منه. السقف الذي يعني في الغرفة التي تجلس فيها لو نظرت إلى السقف ستجد فيه تأملات، الأضواء التي يعني حولنا، المكيفات التي يستعملها يعني كثير من الناس، الأوراق التي يعني نكتب عليها، اللسان الذي نتكلم به، العين التي نبصر بها، ما من شيء إلا هو محل تأمل. وهذا التأمل له أشياء يعني مباشرة يشترك فيها الناس، كما أن العين للإبصار والشمس للإضاءة والدفء ونحو ذلك. هناك ما وراء ذلك لمن أعطى نفسه فرصة للتأمل والتفكر، فإنه يعني يستخرج أشياء قد لا يستخرجها غيره. هذه فتوح. حتى التأمل في النصوص نفسها، من العلماء من ينظر للنص المباشر على أنه كلمة مقصود بها كذا، ومنهم من يستنبط من هذا النص المباشر في غير بابه أشياء عجب من العجب، ويقول هذا له علاقة بباب كذا أو بباب كذا أو بباب كذا. هذا كله يعني كما قلت ملكة. تنمية هذه الملكة بأن تستعملها كثيرا. عود نفسك ألا تقع عينك على شيء إلا وجعلت يعني تتأمل ما فيه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم أطلب لهذه النعم شكرا. ولا شك الإنسان كلما وقف على مزيد من النعم ستقتضيه مزيدا من الشكر. نعم. فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع الأمور، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك، في كل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسا وهو الكفر. كل فعل صادر منك. هي مكتوبة عندي فصل. في كل فعل، نعم صحيح. جزاك الله خير. الشيخ محمد يسكت يسكت وبعدين يعني يشوفونا. جزاك الله خير. يعني ليتك تسجل عندنا هذه الأشياء الشيخ محمد، لأن أنا نسيت نسختي، فأنا أقرأ الآن معكم من نسخة على الجهاز يعني. فلعلي أصحح نسختي إذا رجعت إن شاء الله. كنت حريصا على الإتيان بها لكن ما أدري كيف نسيتها. في كل فعل صادر منك، صحيح. نعم. قال في كل فعل صادر منك إما شكرا أو عكسه وهو الكفر، وبعض ذلك تصفه بالكراهة وبعضه بالحظ. ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى. وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال، بعضها شريفة كأخذ المصحف وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشريف بما هو خسيس فظلمته. وكذلك في الرجلين، إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف فقد ظلمت اليمنى، لأن الخف وقاية الرجل وقس على ذلك. نعم. وكذلك نقول من كسر غصنا من شجرة بغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار، لأنها خلقت للمنفعة بها. فإن كان كسره لغرض صحيح فلا بأس، وإن فعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم، وإن كان محتاجا إلا أن يأذن صاحبه. وهذا أيضا واضح، يعني هذه المعاني تعطي الإنسان يعني ملكة في أن يتأمل في كل أفعاله، ما الذي يقربه إلى الله ويناسب شكر نعمة الله، وما الذي يعني هو أقرب إلى كفر النعمة حين يستعمل ما خلقه الله لأجله وما أنعم الله به عليه في غير يعني ما خلق لأجله، سواء كان أمور العظيمة التي قد تؤدي إلى التحريم ونحو ذلك، أن يشرب في يعني كما يفعل الملوك يشرب في أنية الذهب والفضة، أو فيما هو يعني دون ذلك لكن يصل ربما إلى مكروه أو نحو ذلك. وبالتالي يكون كل أفعال الإنسان يعني منضبطة بهذا الباب، باب التأمل في الحكمة من خلق هذه الأشياء وما يقتضيه ذلك من شكر لنعمة الله عز وجل طلبا للزيادة، لأن شكرتم لأزيدنكم، وما يقتضي أيضا من تحاشي الكفر الذي هو كفر النعمة حين يعني يقصر العبد في استخدام النعم فيما خلقت لأجله. هذا الباب مع أنه في غاية الظهور إلا أنه في غاية الفائدة في الحقيقة، لأنه ينبه الإنسان إلى معنى قد يغفل عنه كثير من الناس. يعني بعض الناس يقول ما لنا وما هذه الأشياء، أو يقول هذه الأشياء واضحة، أو يقول يعني نحن لسنا بحاجة. لا، الحقيقة هذه الأشياء في غاية الوضوح، لأن الذي ليس عنده هذه الملكة سيتعامل مع أشياء كثيرة بلا يعني تقدير، وبالتالي سيقل شكره وقد يقع في الكفر، كفر النعمة، وبالتالي سيفوته كثير من الحسنات التي هي نتيجة احتساب هذه الأفعال، وقد يعني يضيع على نفسه منازل كانت يعني في غاية اليسر لو أنه تعامل بهذه الحساسية وهذه الحكمة في الحقيقة وهذه الروح. لو لم يكن في هذا الباب إلا أنه يستبقي للإنسان روحه، لأن الإنسان إذا فقد روحه يصبح كالآلة كالبهيمة أعزكم الله. لكن إذا كان له نظر وتأمل في كل شيء وربط كل شيء بحكمة الله سبحانه وتعالى، فلن يزال عابدا لله عز وجل في عبودية مستمرة، حتى في الأشياء الطبيعية يأكل أو يشرب، هذه أمور طبيعية، لكن وفي أكله وفي شربه وفي نظره وفي يعني مشيه وفي تأمله في كل شيء هو متعبد لله عز وجل، ما يترك شيئا إلا وله فيه نظر. مما حضرني الآن وأنا أتكلم، أنا أحب مثلا يعني في رمضان الخروج من صلاة المغرب مثلا، يعني أرى معه أنسا عظيما حين أخرج من صلاة المغرب في رمضان وأجد الشوارع كلها فارغة، أكثر الناس يمشي وخلاص الشوارع فارغة، إذا فكر يقول الله كويس المرور يعني، بينما الإنسان إذا تأمل يقول سبحان الله، انظر إلى ما الذي فرغ الشوارع، اجتمع الناس على الطاعة، فيقول اجتماع كل الناس الآن يفطرون في بيوتهم لأن هذا من أثر الطاعة، وبالتالي يفرح أن الناس مجتمعون على طاعة الله عز وجل، ثم لا يزال يعني يولد من هذه الفكرة أفكارا أخرى، ترى لو أن الناس يجتمعون على الطاعة في كل شيء، ترى لو أن الناس يعني يعظمون الشعائر طوال السنة، ترى لو أن الناس ترى ترى ترى، فهذه النظرة وهذا التأمل يمكن أن يعني تنزله على كل أحوالك. نعم. فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها. اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز، والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام. أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية. الثاني ما هو ضار فيهما جميعا، وهو البلاء حقيقة. القسم الثالث ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار والجاهل يظنه نعمة. ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، فإذا علم ذلك عده بلاء. القسم الرابع الضار في الحال النافع في المآل، وهو نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال. ومثاله الدواء الشنيع مذاقه في الحال الشافي في المآل من الأسقام، فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بها لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يتقلد منة أمه بالجهل ويأنس إليها دون أبيه، ويقدر أباه عدوا، ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق، لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض ألمها أشد من ألم الحجامة. فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل، وكل إنسان صديق نفسه، ولكن النفس صديق جاهل، فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. نعم، هذا فصل لطيف في بيان يعني أقسام النعم. إذا قلنا أن كل شيء محل نظر وتأمل، وتأمل النعم يقتضي شكرها، فلا بد من هذا التقسيم. هناك نعم تنفع في الدنيا وفي الآخرة، هذه أعلى أنواع النعم، في الدنيا نافعة وفي الآخرة أيضا مآلها إلى نفع. ومثل ذلك بالعلم، إن العلم يدل الإنسان على الطريق معرفة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، وحسن الخلق يعني يدل الإنسان على التعامل مع الناس، فهذه نعمة يعني صافية من أعظم النعم. لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. قسم الثاني عكسه، لا هو نافع في دنيا ولا في آخرة، كأنواع المعاصي ويعني المخالفات تضر في الدنيا، يعني محقا للبركة وضرر ربما بالبدن وبمكانة الإنسان وهيئته، وعاقبته أيضا في الآخرة، ولذلك هي ظاهرة أيضا العكس. لكن هناك أشياء تشكل، قد ينفع في الحال ويضر في المآل، أو يضر في الحال وينفع في المآل. القسم الثالث ينفع في الحال لكن يضر في المآل، فالجاهل يعده نعمة، كما لو يعني أكل وشرب حتى لو من حرام، أو فعل يعني الشهوات بلا ضابط شرعي، فهو يفرح بهذه الشهوات لكن ضررها لا شك في المآل. فالعاقل يكره هذا ويتجنب الشهوات التي تحرمه من رضا الله سبحانه وتعالى، والجاهل يفرح بذلك. ثم القسم الرابع العكس، ظاهره يعني يضر لكن مآله إلى يعني العافية، كأنواع الأدوية التي نأخذها، ويعني الناس أكثر الناس يعني يكره الإبرة والحقنة، ومثل لها بالحجامة، لأن الحجامة أيضا فيها نوع من استخراج الدم بطريقة قد تكون يعني فيها بعض الألم، فالذي يلحظ العواطف كالأم تجنب ولدها ذلك، والذي يلحظ المآلات أن هذا من الشفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فيجب أن يكون مساحة الحجامة في حياتنا أكثر بكثير مما هو الواقع، وأيضا مساحة العسل الذي يستشفى به أيضا أكثر بكثير مما هو الواقع. ربما بعض الناس يتناول العسل لمجرد أنه يعني طيب المذاق، ولا يتناوله للاستشفاء، وأن هذا من الطب النبوي. وكثير من الناس لا يدرك أصلا الحجامة ولا يفعلها، أو ربما فعلها مرة ولا مرتين، لكن توظيف الحجامة في يعني أنواع الطب النبوي لا شك أن هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، حتى لو كان فيها بعض يعني الألم أو بعض الخوف. بعض الناس مجرد رؤية الدم يعني تخيفه، لكن هو إن كان ضارا في الحال نافع في المآل. بناء على هذه الأقسام الأربعة يتصور الإنسان حقيقة النعم، ويميز ويقايس بينها، بين الدرجة الأولى أنه ينفع في الحال والمآل، والدرجة الأخيرة أنه لا ينفع في حال ولا مآل، ثم يميز ما الذي ينفع في الحال لكن يضر في المآل فيتركه، وما الذي قد يضر في أو قد يعني يوجع أو يؤذي أو يخيف في الحال لكن مآله إلى يعني خير، فيكون عنده هذه الملكة أيضا التي تجعله يميز بين النعم فيتصرف التصرف النافع. نعم. فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. اعلم أن النعمة تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي أربعة أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، الثالث النعم المخيفة بالبدن من المال والجاه والأهل، الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل، الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة. فإن قيل ما وجه الحاجة بطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما، قلنا هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح والآلة المستعملة للمقصود. أما المال فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت فيشغله عن تحصيل العلم وعن الذكر والفكر ونحو ذلك. وأما الجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيق، ولا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يهوش عليه فيشغل قلبه، وقلبه رأس ماله، وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولما سئل من خير الناس هو حسن عمله. وأما المال والجاه وإن كانا نعمتين فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم، وأنهما ليس بمذمومين على الإطلاق. وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد فلا خفاء في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق. ولذلك قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. نعم، أحسنت. هذا فصل في بيان كثرة النعم وتسلسلها وخروجها عن الحص والإحصاء، يبين أن من النعم ما هو مقصود لذاته، وهذه نعمة السعادة الأخروية لأنها استقرار في جوار الرب سبحانه وتعالى وقرب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا شيء مقصود لذاته. وكل مؤمن قلبه معلق بالآخرة، معلق بنيل رضا الله سبحانه وتعالى، هذا مقصود لذاته لا يختلف عليه، وهي السعادة الحقيقية. لكن هناك من النعم ما يوصل إلى هذا، مطلوب لا لذاته ولكن لغيره، ويعني من ذلك ما ذكره من الأقسام الأربعة. الإنسان يحصل فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق لكي توصله إلى سعادة الآخرة، ويحصل فضائل البدن من القوة والصحة لكي تعينه على قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل النعم المطيفة بالبدن من الأهل والجاه والمال ونحو ذلك لكي تعينه أيضا على ذلك. ثم هناك أسباب يعني يجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل، وهي أسباب من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنه لا يمكن أن يقطع منازل الطريق إلى الله إلا بهداية من الله وإرشاد وتسديد وتأييد. فما يمنحه الله تعالى للعبد من النعم والمنح والعطايا والهبات وأنواع التوفيق، هذا أيضا من جملة النعم التي تقصد لكي يسلك بها العبد طريقه إلى الله. فالمصنف هنا يعني قيل ما وجه الحاجة لسالك طريق إلى الآخرة إلى أمور هي من الدنيا الصرف كالمال والجاه ونحو ذلك. وبعض الناس قد يتأمل يقول أنا لست محتاجا إلى مال ولا إلى جاه، فالمصنف يقول لا، هذه يمكن أن تستعمل استعمالا يجعله من النعم. كل إنسان يكف نفسه عن يعني سؤال المخلوقين، يمنع نفسه من يعني أن يمد يده إلى الناس أو نحو ذلك، أو أن يتمندل به الوجهاء ونحو ذلك، يجعل المال نعمة. زي كان بعض العلماء يجتهد في طلب المال كي يكف نفسه عن الحاجة إلى غيره، كذلك الجاه، صاحب الجاه حتى لا يعني يكون في ذل ومهانة أمام الناس، فيعرف كيف يقدر نفسه وكيف يقدره الناس. صحيح أحيانا الجاه والمال يكون غير ذلك، كما في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا استعمل المال في غير حقه أو استعمل الشرف وطلب الوجاهة في غير حقها صارت نقمة، لكن إذا استعمل المال في حقه نعم المال الصالح للعبد الصالح. وإذا استعمل الجاه في حقه بحيث يعني لا يتمندل به الأغنياء ولا الأمراء ولا الوجهاء، فهذا أيضا يعني يصبح الجاه يعني نعمة. كذلك الصحة وطول العمر ونحو ذلك، وأورد المصنف ما فيها من النصوص المعروفة، ثم انتهى إلى الباب الرابع الهداية والتسديد. لا غنى للعبد في أبواب النعم عن توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته وإرشاده. نعم. طيب، الفصل الذي يلي ذلك فصل طويل، وهو يتكلم عن تأملات في يعني في النعم المتعلقة بقى بالبدن والحواس ونحو ذلك. يعني والذي بعده مثله، والذي بعده مثله، فلا أظننا نقدر على يعني إنشاء كتاب الشكر هذه الليلة. نعم، لكننا نتأمل هنا ما الذي جعل المصنف يطيل النظر في هذا، ما الذي ألجأه إلى يعني مثل هذه الاستطرادات والأمثلة بالطعام والشراب ونحو ذلك من هذا في حد ذاته مكان موضع للتأمل. أحيانا الإنسان يعني من الحالة الشعورية التي يكون هو لما يتكلم عن الشكر هو يكلم نفسه في الحق، كل مصنف موفق إنما يتوجه بالخطاب إلى نفسه، ثم بعد هذا الناس يستفيدون. وأما الذي يصنف للناس وليس لنفسه هذا لا بركة فيه، كأن المصنف لم يفكر أبدا في الناس يقولون طال البحث هنا أو لم يطل، الاستطرادات هذه يعني نحتاجها. هو وجد نفسه مضطرا ويتكلم في أبواب النعم، وجد نفسه يستحلي ويستروح ويستلذ كأنه يقول لربه أنا ما أستطيع الخروج من هذه الأبواب إلا ويعني هذا أدنى ما يمكنني أن أفعله أن أتأمل هذه. كلما أراد أن يختم أخذ فصلا جديدا على أنه آخر فصل، أنا أتصور المصنف هكذا، فإذا انتهى منه وجد معنى لا بد من تسجيله لنفسه، فأخذ فصلا التاسع والعاشر والحادي عشر، وكان يمكن على التصنيف أن ينتهي الباب قبل هذا بأربعة فصول، لكن هو كلما أراد أن ينتهي هذا الشأن العبد إذا أحب الله سبحانه وتعالى وجد أن نعم الله سبحانه وتعالى أوسع من أن يقتصر في الكلام عليها، وأنه لا يملك إلا أن يعني يفصل لنفسه ثم للناس بعد هذا. ولهذا هذه الاستطرادات على وضوحها ويعني ظهورها لكل أحد، لكن نحن نتلمس منها كما قلنا الملكة، ونتعلم من المصنف سواء مصنف الأصل إذا كان هذا في المختصر المختصر الذي نستطيله، هذا في مختصر المختصر، إذن المختصر الأول أوسع من هذا والأصل أوسع وأوسع، فلك أن تتصور أن العبد إذا يعني فتح له هذا الباب فإنه سيرى كل شيء تقع عليه عينه محلا للتأمل. وهذه التأملات أنواع في الحقيقة من العبوديات، وهذه العبوديات تستوجب عبوديات أخرى، وعينه على النعمة المقصودة لذاتها، كيف يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، كيف يجعله الله تعالى من عباده المخلصين، كيف يجعله من المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم لعبوديته ومن عليهم بهذه المنازل العالية. إن أخلصناهم بخالصة، ما هي الخالصة؟ ذكر الدار. تأملون كثيرا فيما ينفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا أنا غير منزعج في الحقيقة من يعني استطرادات المصنف هنا، فإنها تعلمنا هذه الملكة حتى نفعل هذا في غير هذا الباب مع أنفسنا. ولذلك إحنا عندنا أوقات بينية يقولون، أوقات فراغ كثيرة، لو أن الإنسان تعود كيف يستغل كل وقت من الأوقات البينية في تأمل نعم الله وفي توليد العبوديات التي تستوجب الشكر من الله سبحانه وتعالى، لا أنس القلب واستروح الفؤاد ويعني سكنت الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى، وهناك لا تسأل عن يعني أنواع اللذات التي يعني هي جنة الله تعالى المعجلة للمؤمن حين يفتح الله عز وجل له في أبواب رحماته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. يعني لعل شيخنا الكريم هناك معنيان لو يعني لو يعني أيضا ذكرتهما لنا ببعض يعني البيان السريع. مسألة إيه في النعم، فهذا يعني يجعل الإنسان لا يدرك حجم حاجته لها إلا بعد أن يفقدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كثير جدا ما يقول. صحيح. والمعنى الثاني أن الإنسان حينما يقترب من الشيء أكثر من اللازم ربما لا يدرك حقيقته، فيحتاج له أن يبتعد عنه شيئا حتى ينظر في يعني معناه الدقيق. هذا تأمل جميل، جزاك الله خير. مسألة يعني ألفة النعم هذه مشكلة كبيرة كلنا واقعون فيها، يعني كلنا يذهب ويمشي ويخرج، مجرد فقط أنك تستطيع أن تمشي وأنك ترى كل شيء بعينك وتسمع كل شيء بأذنك، تتنفس الهواء مجانا، تنفس الهواء المجاني هذا نعمة عجيبة لا يعرفه إلا صاحب الأزمات الصدرية والربو، وهذا يشتري البخاخ ب 200 جنيه وفي نوع آخر بألف جنيه ونوع بألفين ونوع بخمسة وغير موجود، ولما يأتي يومين ويخلص يقول سبحان الله أنا كنت أتنفس مجانا ما كنت أشعر بهذا. فصاحب النظر أيضا، وهكذا في كل النعم. هذه من الغفلة، أن الإنسان يألف النعم إلى الدرجة التي يعني كأنك ورثتها كابرا عن كابر، إنما أتيته على علم عند، وأنت في الحقيقة يعني في لحظة لو شاء الله تعالى لسلب النعم، سواء النعم الذاتية من السمع والبصر والإحساس والشم والبطش باليد، أو النعم يعني يكون الوالد يعني موجود أوسط أبواب الجنة، أو الوالدة ثم تفقد الوالدة تقول يا لو كنت أعلم ما كنت بررتها. طب هي معك الآن، بر يعني والديك وهما معك، فهذه فعلا يعني نعمة، وجزاك الله خيرا على هذه على هذا التأمل. المسألة الثانية مسألة أنه أحيانا الإنسان للحفاظ على النعمة يكون بحاجة أن يبتعد قليلا حتى يحس بها، وهذا المعنى له أصل في الشرع. العلماء بحثوا في مسألة ما الحكمة من أوقات النهي، يعني لماذا جعل الشارع في أوقات النهي عن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى قالوا أجل هذه المسألة، أن الإنسان أحيانا لو الصلاة 24 ساعة متاحة ربما يحصل عنده نوع من الملل، طيب إمنع عنه الصلاة شوية، فيقول أنا الآن جالس أذكر الله تعالى متى تشرق الشمس وترتفع حتى أنا اشتقت إلى الصلاة. فإذا المنع أحيانا يؤدي إلى شيء من، لأن الممنوع مرغوب كما يقولون، فأحيانا منع الإنسان من بعض الأشياء هذا يجعله يعني يشتاق إليها، كما أن المواسم يعني موزعة، انظر ماذا يحدث حين ينتهي رمضان، لسه سنبقى سنة نخرج من رمضان في غاية الحزن، سنة حتى تأتي ليلة القدر، فإذا اقترب منها فرح جدا وقال خلاص احنا في رجب، شعبان، رمضان، العشر، ليلة القدر، ثم بعد هذا وهكذا. فأحيانا يكون المنع صورته صورة منع وفي الحقيقة من العطاء. فالشيخ ياسر فتح لنا أبوابا تحتاج لتأمل، يعني بدأ نتوقف يعني لو المصنف يعني تكلم فيها لربما أخذ فيها يعني كتابا مستقلا. على كل حال هذه فتوح، ولكل واحد منا حظه، وما منا إلا له مقام معلوم، لكن كل إنسان له حظه. إياك أن تتصور أن ليس لك حظا عند الله، الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك ويقدر لك ويفتح لك من الأبواب، المهم ألا تضيع. ولهذا الموفق إذا وجد بابا يلزمه ما يتركه ومقصود لذاته ويذهب في غير، يعني ما تكون بتصلي وسجدت وشعرت ان انت فتح لك في السجود تفكر ازاي تطلع من السجود، تقول اصلا عايز اكمل الصورة، هذا ليس من العقل. انت بتصلي الصلاة كلها حتى تجد هذه اللحظة، لحظة الفتح. اذا جاءك الفتح وانت ساجد لا ترفع رأسك لو استطعت ان تبقى الى ان تموت. قيل لبعض السلف يعني هل يسجد يعني القلب، احنا بنسجد برأسنا، قال اي والله السجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة، يعني لو سجدت وجدت نفسك انسى الزمان والمكان والتوقيت والناس المنتظرين والمسجد لا يقفل وخلاص, خليك لحد ما انت ميت هنا, انت وصلت المطلوب. طب ولو جات لك وانت بتقرا خليك ما تركع ولا تقول انا عايز اسجد عشان اقرب ما يكون العبد, انت الان اقرب ما تكون. ولذلك هذا السر ان بعض السلف ختم القران في ركعه, هو ما كانش بيأدي نمره يعني او حتى يسجل له التاريخ, لا هو شاف نفسه الانس مفتوح في الغالب ولم يدخل بهذه النية. في الغالب هو داخل يصلي زي احنا نصلي, يعني يصلي بايه؟ قلت يركع عند المئة, قلت يركع بها. لكن صاحبنا اللي خد القرآن في ركعة, مش صاحب واحد, أصحاب كثيرون, هذا المذكور ليس عن عثمان فقط, مذكور عن كثير من السلف, هو ما كانش داخل كده, وجد هذا المعنى, فلما وجده لماذا لا يستغله؟ خلاص خليك, إذا هبت رياحك فاغتنمها. فكن أيضا على هذا المعنى, وكل واحد فينا له لحظات وله فتوحات, والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرم, لا يخلي أحدا من يعني عطايا, وما كان عطاء ربك محظورا. الله عليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. ووجدنا يعني لو بقينا تأملات, أنفع التأملات في الحقيقة للإنسان, وخاصة حينما تأتي من يعني أصل ذكي على الله أحدا. طيب لعل الشيخ لو أراد أنه يعني بعض الأسئلة, لأن الشيخ محمد الخشن أيضا لا يزال مريضا, نسأل الله عز وجل, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. آمين. قلنا الشيخ محمد عبيد, إن شئت أن يعني تطرح يعني سؤالا أو سؤالين قبل أن نختم. طيب هذه بشارة بشفاء الشيخ محمد عبيد, لأنه أيضا كان صوته يعني يعني منقطعا الحمد لله, ضرور إن شاء الله. المرض يا شيخ محمد من النعم اللي تتأمل, تقدير المرض على العباد هذا من أعظم النعم. الإنسان لو بقي صحيحا على طول يعني كلا إلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أحيانا تقدير المرض يكون فيه نعمة كثيرة, نسأل الله أن يعافينا وإياكم, نحن نسأل الله العافية, لكن إذا نزل المرض فكلها نعم من الله سبحانه وتعالى. الكلام على نعمة الهواء إذا فقد, يعني تذكرت نعمة الكلام وما الكلام إذا فقد, صحيح, ولكن قد يعني يمنع الإنسان منه على غير يعني توقع أو اعتياد. الله المستعان. طيب شيخنا, يعني معنا بقي بعض أسئلة الباقية من الأسبوع الماضي. يعني ليست معها. طيب قبل الأسئلة حتى لا ننسى أن ننبه على أن الدرس مستمر إن شاء الله السبت القادم, لأن ما نتعرض له يوم الثلاثاء من دورة في الحج قد لا يعني يصلح لها مرة واحدة, فنأخذ الثلاثاء القادم في دورة الحج إن شاء الله ونكملها في السبت الذي بعده. فالسبت القادم نحن مستمرون إن شاء الله في تكملة دورة الحج التي بدأناها الثلاثاء الماضي, وهذا الثلاثاء إن شاء الله القادم, ولعل المرة الثالثة تكون يوم السبت القادم إن شاء الله. إن شاء الله. كلام واضح ولا عندي واحد بيقول له إحنا أتلخبطنا؟ لا الكلام واضح, الثلاثاء القادم دورة في الحج. طيب. ومثل المجلس الثالث الأخير فيها يكون يوم السبت. السبت. أحسنت. سائل يقول سؤال يعني في باب الزكاة, يقول كنت مشتركا في قطعة أرض ثمنها كذا 150 ألف جنيه مثلا, وكان يخرج زكاة ماله عن نصيبي في هذه الأرض, ويعني يرى أنه أن عليها زكاة وفيها زكاة. يقول ثم خرجت من هذه الأرض ووضعتها هذا المبلغ في صندلية للاستثمار أيضا بتاريخ 10 شوال الماضي, وكان ابتداء واضع في هذه الصندلية مبلغ آخر 180 ألف, فيقول منذ سنتين فأصبح المبلغ الآن 300 ونيف, فكيف أخرج زكاة مالي مع اختلاف توقيت المبلغين؟ يعني المال الآن صار كله في الصندلية, جزء منه دخل بتاريخ وجزء آخر بتاريخ آخر, فيقول كيف يزكي عن هذا المال المستثمر في هذه الصندلية وقوامه نحو 300 و30 ألف جنيه؟ أولا نقول هذا السائل مقصر, أن يمر عليه سنتان ولم يعني يزكي، ويعني الآن يعني صحة لكي يسأل الإنسان الذي عنده ما هو ما قال ذلك. هو كل المبلغ اللي كان في الصدرية مستثمر فيها من سنتين، نعم، وكان لتوضي في معادها ما أضيف إليه مبلغ آخر بداية حوله مختلف. هذه أسهل، نعم، إذا كان اشترك في قطعة أرض تجارة ونحو ذلك وليس لكي يبني عليها بيتا يسكنه، فهذه أيضا فيها الزكاة. وإذا أضافها إلى يعني الصيدلية فيبقى على نفس موعد الزكاة الذي اعتاده ويخرج عن المبلغ كله، لأنه من الصعب أن يجعل الحول الزكاة في الصيدلية يعني حول مستقلا، حولا مستقلا، وإذا أدخل مبلغا إضافيا نجعل له حولا مستقلا وقد يدخل مبلغا ثالثا يصبح عنده أكثر من حول في السنة، وهذا يشق عليه جدا. ولكن الذي عليه العمل أن الإنسان له موعد يعني يخرج فيه الزكاة. بعض الناس يخرجها في المحرم، بعض الناس يخرجها في، لست أنا الذي أختار، أول ما اجتمع عندي المال صار عندي نصاب، اجتمع في أي شهر خلاص أنا على الأشهر الهجرية صار زكاتي في وقت كذا. بعض الناس يحول في رمضان لا بأس، بس لا يتأخر عن الحول، إن أراد أن يحول يقدم لا بأس. طيب أدخل ماء في أثناء الحول، أدخل مالا في أثناء الحول الذي أخذه من الأرض هذا 100,000 180 وضعهما يضيفهما إلى المال الأصلي، والحول الذي كان في الصيدلية يخرج بدل ما يخرج عن 200,000 يخرج عن 380,000. وبالتالي يعني كون ان بعض المال لم يتم عليه حول لا اشكال، هو بهذا يعني فعل المطلوب وبعض الزيادة. احسن ان يشكل عليه ان هذه لا حول وهذه لا حول وهذه لا حول، يعني يشتغل طول السنة في حسابات الزكاة وهذا يشق عليه. نعم يعني لو نبهتم قليلا على مسألة ان المال يكون يعني فيه زكاة لو كان قطعة في الارض هذه للتجارة، إن بعض الناس يلتبس هذا الأمر ويقول عندي شقة فكيف أزكي عنها وعندي. نعم، هذا الذي فهمته من كلامه الواضح أنه يقول يشترك مع الناس في أرض يعني لبيعها أو التجارة فيها أو الاستثمار فيها. وأنا قلت في الأول إذا كان هذه الأرض للسكنة فليس فيها زكاة، وإن كانت الشقة للسكنة فليس فيها زكاة. لكن بعض الناس يعني يرى أن الأموال لا قيمة لها فيضع أمواله ويستثمرها في الأراضي، يستثمرها في يعني العمارات في كذا، فهذا لا شك أنه فيه الزكاة لأنه قصد به الاستثمار ولم يقصد به السكنة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شكرا. سائل يقول بمناسبة ناصر من حلب، يعني يقول هل يشترط الجلوس في جدة 3 أيام حتى يحرم منها؟ لأنه يرى يعني يأتي إلى جدة بدون إحرام ويمكث فيها 3 أيام فيجوز له أن يحرم. لا علاقة بالوقت 3 أيام ولا 3 ساعات، المبدأ هنا فيه إنه هل هو أتى من بلاده إلى جدة بالطائرة أو بالباخرة وهو يريد الحج أو العمرة. إن كان أتى من بلاده بالطائرة أو بالباخرة في جدة وهو يريد الحج فكان يلزمه أن يحرم من الميقات قبل أن تنزل الطائرة بنحو نصف ساعة، قبل أن تصل الباخرة أيضا بعدة ساعات، وعادة يخبرون بهذا يلزم لأنه جاء للحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم موقت المواقيت قال هن لهن، يعني لأصحاب هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن عندنا حالة أخرى، هو ما قصد الحج والعمرة، واحد رايح يشتغل في جدة أو يزور يعني ولده الذي يشتغل في جدة أو أباه الذي يشتغل في جدة وما قصد الحج والعمرة، لا يزور هذا لا ينوي لا يحرم لأنه ما قصد، ثم بعد هذا طرأت عليه نية الحج والعمرة. لكن الواقع في هذه الأيام لأنها أيام حج أنه هو جاء لأجل الحج والعمرة، فإذا هو جاء قاصدا الحج والعمرة، فإذا كان قاصدا لا يعني يخرجه من هذا يقول سأذهب إلى جدة أبقى 3 أيام ثم أنوي، هذا لا ليس الحل، وإنما الحل أنه يعني يحرم من الميقات. وإذا كان عنده إشكال في لباس الملابس الإحرام فالإحرام شيء والملابس شيء، يحرم ويبقى في ملابسه، فإذا انتهى الإشكال بأن دخل مكة مثلا أو نحو ذلك، حينئذ هذا مخرج مناسب، حينئذ يلبس يعني هناك بعد دخول مكة يلبس إحرامه وإذا بيؤدي عمرته، ويكون فقط هو أحرم إحراما صحيحا، إحرام نية النسك وهذا بالقلب، ويكون فاته الملابس، هذه الملابس فيها فدية كما أخبر الله تعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه على التخير، إما يذبح وهذا النسك أو يصوم 3 أيام إن شاء أو يطعم 6 مساكين. نعم. سائل يقول عنده حرج بأن نصاب الزكاة يعني له نصاب من الفضة ونصاب من الذهب والتفاوت بينهما كبير، فيقول أن يخشى أن يكون مقصرا إذا لم يخرج نصاب على نصاب الفضة وأخذ على نصاب الذهب، فهل يكون مقصرا؟ هل هذا الحرج يعني له وجه؟ الأصل إن الزكاة في الذهب وفي الفضة، في نصاب الذهب ونصاب الفضة، وكان زمان متقاربين، فهي نفس 10 دراهم كانت بدينار، وبقينا على هذا زمانا طويلا، ثم حصل الآن تغير، لكن ما وصلت الفضة إلى أنها عديمة القيمة تماما حتى نقول يعني صارت مهدرة، ما زال لها قيمة، وبالتالي في مصلحة الفقير إن الإنسان يخرج على نصاب الفضة. إذا المال الذي ادخره زائدا عن حاجته وحال عليه الحول يساوي ما قيمته 595 جرام من الفضة، فالأولى والواجب أن يخرج عليه الزكاة، لأن الزكاة كما أن حق الله تعالى في حق المساكين، وما أكثر المساكين في زمانه، ولا شك أن هذا يخرجه من أي إشكال. أما أنه يمشي مع بعض من يقول والله نصاب الفضة بما أنه بعض خليل عن نصاب الذهب، نصاب الذهب صار عاليا جدا، عشان يطلع الآن 85 جرام في الذهب سيأتي كثير من الأغنياء ما يخرجون زكاة، لكن لدفع هذا الحرج الذي تتكلم عنه أخرج على الفضة وأنت لا حرج عليك في هذا. بقي معنا سؤال واحد، سؤال عجيب يعني، وكان يعني أنا برضو سمعت هذا السؤال من قبل ليس بنفس الصيغة، لكن يقول هناك حسب تعبيره هناك شيء يؤرقني وهو التفكير في فكرة الخلود بعد الموت بغض النظر في الجنة أو في النار والعياذ بالله، كذا يقول. كلما فكرت في هذا الموضوع سواء يعني أي كان الوقت الذي فكرت فيه أحس باختناق وضيق وأفقد التوازن، فكرة عدم وجود نهاية للحياة بعد الموت تشكل كابوسا لا أستطيع التخلص منه، وهي فكرة لا أستطيع فهمها بالمرة، ولم يجد من يتفهم الإشكال عنده، يعني كلما ناقش الأمر مع أحدهم لم يجد أحدهم يتفهم وجهة النظر أو يساعده في التغلب على المشكلة، ويخشى أن يكون هذا يعني مما لا يليق أن يعني يجول بخاطره، فماذا تنصحونه بارك الله فيك؟ هو الإزعاج في خلود في النار والعياذ بالله، لكن أنت يقال لك هناك خلود في الجنة فكيف تنزعج من هذا؟ فلعل الإزعاج الذي عندك حين تفكر في هذه الفكرة مسألة لو أن الأبعد دخل النار وبقي فيها أبد الآبدين لا يخرج منها أبدا ولا أمل له، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هذا المزعج، والإزعاج هذا في محله طبيعي، يعني أي خسران للصفقة حين لا يخرج الإنسان من النار أبدا، هذا الإزعاج. لكن لو عكست واجتهدت في أن تكون طائعا لله وحسبك أنك من أهل الإسلام وأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيكون لك الخلود الأبدي في الجنة، هي إزعاج في هذا. أما أن كنت تقصد من حيث التأصيل للمعنى وما الذي يعني يستأهل للجنة إن الإنسان يخلد فيها، أي عمل هذا الذي يؤدي الخلود في الجنة، أو أي معصية هذه حتى مع الشرك اللي تؤدي خلود في النار، فهذه أجاب عنها العلماء بأن الخلود ليس بقدر الأعمال، لأن الأعمال مقاديرها ستنتهي، تنتهي بعد 1000 سنة بعد 1000000 سنة، إذا الخلود بالنيات، بمعنى علم الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة أنهم لو عاشوا 1000 السنين فسيستصحبون طاعة الله سبحانه وتعالى، فكافأهم هذا الخلود على نياتهم هذه، وعلم الله تعالى من أهل النار أنهم لو عاشوا آلاف السنين فسيصرون على هذه المعاصي وهذا الشرك، فكافأهم الله عز وجل بالنية على، وبالتالي يزول أيضا العجب هنا، يزول العجب. قد أخبرنا عن بعض هؤلاء قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا هم قالوا يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا في الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن سيبقون على الكفر، لو خلدت الدنيا معهم سيبقون على الكفر. والله تعالى أعلم بالعبد من نفسه، فكافأهم على هذا الخلود. وكما قال في الآية الأخرى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب ولو أسمعهم لتولوا، لو فيهم خير ربنا يسمعهم، لكن هؤلاء ليس فيهم خير. ولهذا لو أسمعهم يعني لو بين لهم المعاني الحقيقية من الشرع والوحي أيضا سيكفرون بها، وبالتالي ما في أي إشكال لتصور الخلود في النار مع أقوام لو خلدوا في الدنيا لأصروا على معصية الله. هذا العدل. وأيضا خلود المؤمن في الجنة لو أعطاه الله عز وجل من التكاليف ومن الابتلاءات ومن أنواع العبوديات لقام بمقتضاه، فخلوده في الجنة كذلك في غاية الوضوح. أرجو أن يكون زال الإشكال بهاتين المرتبتين. ولعل شيخنا يعني الخلود في الجنة على طول المكث في الدنيا في مكان واحد، ويظن أنها سيرضي عنها حولا في الآخرة، يعني أن قد يصيبه الملالة أو السآمة، فهذا الإشكال سمعته من بعض الشباب. طب أعدوا علي ما فهمته. أقول يعني يغيب عنها قوله عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يقول لو حبست فيها أنعم القصور في الدنيا على ألا أخرج منها أبدا سأمل وسيطلب التحول. أظن أن الجنة تقاس على مثل هذه المقاييس. هذا جهل، لا شك أن هذا إنسان جاهل أن يقول الله أنا سأمل من الجنة. وانت شفت الجنة عشان الجنة من معاني الجنة انها متجددة المعاني واللذات، وحسبك ان فيها النظر الى وجه، كيف الانسان ينظر لوجه الله عز وجل يصيبه ملل؟ حسبه انك ترافق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ففي الصباح تزور النبي صلى الله عليه وسلم، والظهر ان شئت رحت لابو بكر ولا العمر، وحبيت تشوف يعني صلاح الدين ولا محمد اي حد يخطر على بالك. كيف تصور هذا انسان؟ يعني هذا لا ياتي الا من وساوس الشيطان او من ضعف العقل أو من ضعف الإيمان. كيف يتصور الإنسان أنه والله الجنة هتكون ملل؟ يعني في بعض الناس كده بيكون عنده نوع من الإغلاق في ما يمكن يا أخي الجنة تكون، ما هو كل حاجة ما يمكن، دي ما يمكن أن حضرتك ما تفهمش حاجة، ما هذه برضو ممكن، فلماذا أنا أقول هذه؟ لا هذه والله أحسن، والله حضرتك الغافل أحسن ما أقول ما يمكن. ما فيش يمكن يا أخي، أنت تأنس يعني من تثق في رأيه من عباد الله، تقول أبدا فلان ده ما شاء الله خبير ويعرف من أين تؤكل الكتف، وهو حريص علي وعلى نصحي، فأنا وأنا مغمض العين كما يقولون. يعني كيف مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف مع الله سبحانه وتعالى الذي يعني هو يعني ملك السماوات والأرض وبيده الأمر كله، والرب الإله العظيم المنعم المتفق، كيف يتصور أنه يحصل ملل في هذا؟ أحيانا يكون من عبث الشيطان، أحيانا الشيطان يعبث بالإنسان فيأتي إلى بعض الثوابت والحقائق يعني يهزها عنده، يقول ترى ممكن الجنة هذه ما تكونش ما تطلعش، ترى ممكن تمل منها، ترى ترى ترى. أنا لو لبست العيب لذكرت لك بيتا يذكرنا في كتب الأدب، لكن يعني أرى أنه من الصعب أن واحد بيرد من الأدباء على بعض هذه الطائفة اللي بيقول كل حاجة والله عسى وعسى وعسى ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن، فغاظه فيعني كتب له أبياتا يعني قد لا يليق الآن أن أقول البيت الشاهد منها. طيب من طرف بيت الشيخ نحن نبحث عنه. نعم. كلمتين وانت تدور بس هي مشكلة في أول كلمتين. طيب الشطر الثاني وأنت تحسبه كباب وعساك تأكل فيه وأنت تحسبه كباب. بقول يعني أي حاجة ممكن يعني نعم. أنا يعني فعلا مما أجبته يعني على السائل أن حتى هذا الملل مخلوق مخلوقات الله عز وجل لا كل هذه المعاني مخلوقة فربنا سبحانه وتعالى ينزع لا نصر ولا وصر الجنة ولا وفين التسليم؟ فين التسليم؟ وأنت عبد ولا رب؟ أما تبقى إله يبقى فكر أنت كمان في هذه الأشياء، أنت عبد والعبد يستسلم ويقول سمعنا وأطعنا، ما يتدخل في أشياء ليست من شأنه. مالك انت ومال انت دورك تذهب الى الجنه مش دورك طب الجنه عرفوني فيها ايه والعصير فيها يكون بارد شويه ولا يكون مظبط ولا هذا كلام لا يليق. سؤال اخير يا شيخنا، يقول السائل ما رايكم في الخروج مع جماعه التبليغ من حيث المبدا؟ ده السؤال الاخير ده عندك يعني. الله المستعان. لا شك ان جماعه التبليغ من الجماعات العامله في الدعوه، وانها ككل جماعه فيها يعني خير كثير وفيها انواع من القصور كضعف التاصيل العلمي وبعض الاشياء التي يعني يلزمون بها انفسهم مما ليس عليه دليل شرعي وبعض التعصب احيانا كغيرهم من الجماعات لما هم عليه والإزراء ربما بطرائق غيرهم حتى لو بدأ منهم غير ذلك هذه حقيقة. لكن ليس من المصلحة ونحن أمامنا يعني كل الجماعات عندها إشكالات، ليس من المصلحة أن ننشغل بجوانب السلبية ونصد الناس عنهم، ولا شك أن فيهم خيرا كثيرا وأنهم يؤدون لا شك رسالة وينفع الله تعالى بهم فئاما كثيرة من الناس وينتفع بأدبهم وأخلاقهم وسمتهم وحرصهم على المساجد ويعني الاعتكاف ودعوة طبقات قد لا يصل إليها غيرهم في الحقيقة. هذه كلها يعني موازين، والله تعالى يزن الناس يعني هذه الموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فأرجو أن تكون موازينهم ثقيلة، وهذا لا ينفي أن نبين جواب القصور فيهم كما نقول في الجامعات الأخرى وفي أنفسنا أيضا. نحن أيضا عندنا يعني أنواع من القصور لابد أن ما نقول إحنا كل جماعة طبق والله كل الناس بس إحنا ما عندنا، لا إحنا عندنا صحيح ليس عندنا في الأصول والحمد لله، لكن عندنا أنواع كثيرة من القصور. فأيهما أفضل؟ أن ينشغل بعضنا ببعض الجامعات العاملة للدعوة وربما ننفر العوام من كل هذه الجامعات، ولا نقول للناس يا جماعة لا تنشغلوا بالرقص والغناء والكذب وأنواع ويعني أسلكوا السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا ليس من الحكمة أن احنا نتناوب في مجالسنا أن جماعة التبليغ فيها كذا والإخوان فيهم كذا والسلفين فيهم كذا طب وبعدين أحيانا الإنسان العادي لما يسمع يقول شفت هم نفسهم اللي يقولون على بعض، خلينا بقى اروح اكون من جماعه اللاعبين وجماعه ما حدش بيتكلم عن الناس دي. احنا عايزين ننفر الناس من وسائل يعني الفساد وما اكثرها في زماننا، ولا نعين الشيطان على اخواننا. عند التاصيل لابد ان يقال هذا كما قلنا، لكن كيفيه الاستعمال في التوقيت والاسلوب ولمن يقال هذا الكلام ومتى يقال وكيف يقال، هذه مسائل تحتاج إلى ضبط. ولذلك مما يعاب على كثير من المبتدئين إنه شاغل نفسه والله يقول هو عارف الكلام بس يحب يسمعه، كأنها نوع من التشغيب. يا أخي سيب التبليغ يخرجون ويهدي الله على أيديهم قوما كافرين أصلا حسبهم هذا، ويهدي على أيديهم قوما لا يصلون فيأتون للمساجد وهم أنفسهم هؤلاء الذين أسلموا أو الذين استقاموا. من الممكن والسهل بعد هذا أن يعرف أن في قصور في هذه المسألة فيتجنبها، أما أن نغلق الباب ابتداء ونقول قال الشيخ فلان هؤلاء مبتدعة ولا تخرجوا معهم، حتى الشيخ الذي ينقل عنه هذا الكلام هو قال هذا في سياق وفي معرض، وهو نفس الشيخ قد يقول كلام ثاني في سياق آخر ومعرضه، فنأخذ الكلام الذي قيل في السياق فنضعه في مكان آخر. يعني أنا لو سئلت هذا السؤال في مجلس آخر غير هذا، ربما أقول كلام غير هذا الكلام، ليس ما بتغيير الكلام لكن ما بالحكمة في العرض ونظر في المآلات. هل أنا أصد الناس عن سبيل الله؟ يعني لو جاءني واحد لا يصلي وقال أنا جاءني الجماعة بتوع التبليغ، أخرج معه ولا ما أخرج؟ ماذا أقول له؟ قل له إياك أن تخرج معهم، هو لا أخوه مبتدعة، فقل خلاص أنا مش بصلي خلاص. هذا ليس من الحكمة. لكن لو جاءني طالب علم يريد فعلا تمييز هذه الأشياء، هل هذه عليها دليل ولا ما عليها دليل؟ هذا يقال له هذا الأمر ليس فيه دليل، ليس قضية الخروج 40 يوم بالضبط فيها، وليس قضية كذا وكذا، هناك أشياء تحتاج إلى يعني التفصيل، وتحتاج هناك أشياء ليس من المناسب يعني الكلام عنها في وقت دون وقت. فالذي ينبغي أن يقال أن هؤلاء الجماعات العاملة للإسلام كلها والحمد لله فيها خير، وكلها في إطار أهل السنة والجماعة، وكلها أيضا لا تخلو من إشكالات، وهذه الإشكالات لابد أن تعالج. وأول ما نبدأ به نبدأ بأنفسنا، نحن عندنا بعض القصور يراه غيرنا فينا، يجب أن نستمع إليه وأن نعالجه. وصحيح أنه ليس في الأصول، أصولنا يعني المنهج، لكن حتى في القضية مش في الأصول، في التطبيق عندنا أشياء كثيرة في التطبيق يعني غلط، منها هذا التعالم الذي نراه عند أنفسنا من بعض الناس، ومنها يعني الجرأة أحيانا في الحكم على الناس، ومنها الانصراف عن يعني أمور كبيرة والانشغال ببعض الأمور التي قد لا تكون واجب الوقت. عندنا أشياء، فإذا كان عندنا ونريد من الناس أن يصبروا علينا فيها وأن يرحمونا فيها، وأن نقول لهم يا جماعة أنتم ما نظرتم إلا لهذه الإشكالات وتركتم ما فتح الله به علينا، طيب نفس الكلام نقوله مع غيرنا، نقول لا ينبغي أن نحصر التبليغ في مسألة يعني هذه البدعة وهذا، ولكن نقول فيهم خير كثير، ولعلك يعني وقد رأينا من كثير من يعني كبارهم أنه عنده تفهم والحمد لله، وأنه بيرجع إلى بعض المسائل وأنه بيقبل النص والحمد لله، كما في غيره من الجماعات، وهذا جيد ويعني من علامات التوفيق. لكن الناس ليسوا جميعا، ليس كل منتسبي أي فئة كلهم بنفس النضوج وبنفس التوفيق وبنفس الديانة يدخل في كل جماعة. في جماعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس يزعمون أنهم من الصحابة هم منافقون، ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن المنزل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذيفة بأسمائهم والصورة أنهم يعيشون، طبعا ليسوا من الصحابة لكن كانوا يعيشون في زمان الصحابة، فهؤلاء ليسوا يعني محسوبين على الصحابة. لكن نقول في كل زمان ستجد يعني من الناس من هو محل للتوفيق، فإذا نبه انتبه، وإذا نصح استفاد، وإذا روجع رجع، فهذا على العين والرأس، حتى لو كان ينتسب لهذه الجماعة أو تلك من يعني جماعات أهل السنة على كل حال. ومن الناس من ينتسب حتى إلى الجماعات العاملة وعنده بعض الإشكالات التي لا يريد لضعف ديانته أو لضعف يعني علمه أو لضعف سلوكه، لا يتصور أنه هو الحق وأن ما عداه الباطل، وهذا في كثيرين من الناس، هذا ينبه عليه. نعم. السؤال بس هل في الوقف زكاة؟ الوقف ليس فيه زكاة، كأنه أنا هذا السؤال يعني كأنه ذكر وبعض إخواننا جاءني به، هل على الوقف زكاة؟ لا، لأن الزكاة تطهر المال، وصاحب الوقف جعل الوقف كله لله، هل يأخذ منه شيء لله وكله لله؟ الوقف ليس فيه زكاة، من أوقف شيئا فقد أوقف الأصل كله، فكله لله، فليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وأطلنا عليكم هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى الموعد الثلاثاء القادم في درس استكمال درس الحج، ثم السبت إن شاء الله تعالى في استكمال أيضا يعني كلام عن فقه الحج، وثم يكون ما يقدره الله تعالى بعد ذلك. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. نسأل الله عز وجل يعني أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك يعني حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى. شكرا كريم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.